أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حقيقة دون بلد تقول لفلسفة الحلال والحرام والتكليف الشرعي على الإنسان أن يختار، إما أن يكون مؤمناً وقد علم صفات المؤمنين، وإما أن يكون منافقاً وقد تبينت له صفات المنافقين. وللإنسان أن يتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان حسه الإيمان على أعلى درجاته. قضية تحريم الخمر قضية واضحة ومشهورة ومعروفة. يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لسه ما اتحرمتش. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هات واحد النهارده مش بيشرب خمر وبيشرب سجاير، قول له يا عم السجاير حرام. يقول لك والله بس انا بقالي 20 سنة اعمل ايه؟ طب اديني فرصة كده يعني امرر نفسي. الصحابة لما نزلت عليهم هذه الآية فطلبوا من الله فرصة لكي يتدربوا على ترك الخمر والعمل استجابة مع ربنا سبحانه وتعالى. أبدا، سيدنا أنس بيوصف حالة حالة غريبة وعجيبة حقيقة. بيقول إن صاحب الخمارة لما نزلت الآية أدرك أن ماله حرام. رأس ماله فين؟ في هذه القيادة أو الأواني أو الخمر التي يدخرها للبيت. كل تاجر رأس ماله بيحطه في البضاعة بتاعه، ما فكرش. وده العجيب، عمد إلى دينار الخمر فحطمها. طب الناس اللي بتشرب جاب واحد قال له يا جماعه النهارده ربنا نزل القران بيقول ان الخمر حرام، فالقى الكاس يعني نص بره ونص بره تمام. يقول انس ارتبطت شوارع المدينه انهارا كتر الخمر اللي اترمى في اليوم ده، يعني مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه اللي عملوا كده، ما كانتش حاله خاصه بل ده سلوك عام للمؤمنين. وده بيعبر عن صدق مقولة المؤمنين إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فآمنا. الصحابة كان ده منهجهم وكان دي حياتهم. ما تقول طب يا ترى معايا يعني حاجة بيسموها خلاص، لا ده كانوا يقولوا كده عندهم استعداد ان هم يعرضوا نفسهم للموت في سبيل نصرة هذا الدين. اذا دعاهم الله ورسوله لبوا النداء واجابوا جميعا. يعني غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا زمان امتدهم ليه؟ يعني غارة سريعة، المعنى العسكري المفهوم النهارده. أبو سفيان جاي هنهجم عليه ناخد الأموال والتجارة اللي معاه، لأن خدوا أموالنا وبيوتنا في مكة، ده حقنا ناخد اللي معاه ونهجم. فخرج الصحابة ما في عدة للقتال، ما في استعداد جيد للحرب، عدد بسيط جدا، لكن إن شاء الله أن يكون قتال. أرى أبو سفيان وصل الخبر فأرى قريش بحدها وحديدها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الف مقاتل مشرك في مقابل 300 من المسلمين. 200 فرس، تخيل 200 دبابه في مقابل فرسين من المسلمين.

هذه المسائل ما كانش في حاجه اسمها عندهم تربيه